وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.